بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وما زلنا في الباب الثاني وهو قواعد في صفات الله جل وعلا. وقفنا على الباب الأول وهو قواعد في الأسماء الحسنى، وانتقلنا إلى الباب الثاني وهو قواعد في الصفات. وقفنا على خمس قواعد، وبقيت معنا قاعدتان في هذا الباب الثاني، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. من أمراض الإثبات التمثيل والتكييف، يجب أن يكون الإثبات منزها عن هذين الداعين وهما التمثيل والتكييف. فالذي يثبت الصفات لا بد أن يثبتها بعيدا عن التمثيل وبعيدا عن التكييف. أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، ويوجد فيه الأصل في الكتاب، أو بمعنى آخر هو ذكر المماثل للصفة. كان يقول القائل: يد كيدي، أو سمع كسمع الإنسان، أو بصر كبصر الإنسان. هذا يسمى تمثيلا. فالتمثيل هو ذكر المماثل، فإذا ما ذكر المثبت مماثل للصفة سمي ممثلا، سمي ممثلا. والتمثيل لا شك فيه بطلانه سمعا وعقلا. أما السمع فلقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ولم يقل له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذه أدلة تبطل التمثيل. أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، يثبتون ولكن لا يمثلون، يثبتون ولا يشبهون. أهل السنة لا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بل يقولون إن الصفات ثابتة والتمثيل منتهي عنه سبحانه وتعالى. دل على ذلك السمع كما بينا، وكذلك العقل. العقل دل على امتناع التمثيل من وجوه. الوجه الأول أنه علم بالضرورة أن ذات الخالق تباين ذات المخلوق، ذات الخالق تباين ذات المخلوق، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات. هذا ملخص الوجه الأول: ذات الخالق تباين ذات المخلوق، فإذا تباينت الصفات الذوات تباينت الذوات، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات، لأن الصفات تتبع الذات، لأن الصفات تابعة للذات. وعلى سبيل التوضيح، قوة البعير وقوة النملة أو الذرة من النملة الصغيرة، البعير له قوة والنملة لها قوة، لكن قوة البعير لا تماثل قوة النملة. لماذا؟ لأن ذات البعير لا تماثل ذات النملة. فلما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، ولما تباينت الذوات تباينت الصفات. إذا كان هذا بين المخلوقات فهذا التباين بين خالق والمخلوق أولى وأجلى وأظهر. هذا الوجه الأول. إذا خلاص الوجه الأول أنه يبين بالضرورة التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق. هذا التباين في الذوات يستلزم التباين في الصفات. الوجه الثاني أنه يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا للمخلوق الناقص المرغوب من جميع الوجوه، الناقص المفتقر إلى من يكمله مرة ثانية، كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثل للمخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ لا يمكن يكون الكامل كالناقص عقلا، لا يكون الكامل كالناقص عقلا، لأن هذا كامل وهذا ناقص، فكيف يكون الكامل مماثلا للناقص؟ هذا عقلا ممتنع. بل إن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فلو قال قائل السيف أمضى من العصا، هذه المقارنة تستلزم الحط من مقدار السيف. ولو قال قائل إن الطائرة الحربية أسرع من السلحفاة، وقال له قللت من قدر الطائرة، هذه المقارنة كلام صحيح، نعم هي أسرع طائرة الميج و16 أسرع من السلحفاة صحيح، لكن هذا كلام يستلزم تنقص سرعة الطائرة، ينقص من قدر الطائرة وسرعتها، لا مقارنة لا مقارنة. فكيف يكون الحال لو قال قائل إن صفات الله مثل صفات المخلوقين؟ هذا لا شك يستلزم تنقص الخالق جل وعلا. إذن لا يكون الكامل مماثل للناقص، لا يكون الكامل مماثل للناقص. الوجه الثالث هو قريب من الوجه الأول، المثال قال أننا نشاهد المخلوقات ما يتم بالأسماء ويختلف في الكيفية والحقيقة. ملخص هذا الوجه أن يقال إن الاشتراك في الاسم أو الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية، الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في تقريبة المولية عند المثل، عند المثلين، وفي المثل الأول والثاني بنعيم الجنة. نعيم الجنة أو الجنة وفيها من النعيم يتفق في الأسماء مع ما في الدنيا، لبن ولبن، ماء وماء، خمر وخمر، عسل وعسل، لكن شتان بين ما في الجنة وما في الدنيا، اتفاق فقط الاسم، لكن ماء الدنيا ليس مثل ماء الجنة، وعسل الجنة ليس مماثلا لعسل الدنيا، الفرق بينهما شاسع ولا مقارنة بينهما أصلا، ولكنهما متفقان في الاسم، متفقان في الاسم. إذن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية، لا يستلزم الاتفاق في الكيفية والحقيقة. هذا هو الوجه الثالث. إذن يقال إن الاتفاق في الأسماء لا يعني التماثل في الحقائق والكيفيات، فإذا اتفق الاسم سمع وسمع، بصر وبصر، فهذا لا يعني اتفاق في الحقيقة والكيفية، لأن هذا في المخلوقات موجود اتفاق الأسماء واختلاف الحقائق. حتى في المخلوقات هناك اتفاق في الأسماء، لكن الاختلاف في الحقائق ثابت وبقى. إذن التمثيل ممتنع في حق الله جل وعلا، في حق صفاته سمعا وعقلا. ثم ذكر مسألة وهي التشبيه والتمثيل، يعني هل أولى استعمال لفظ التمثيل نفي التمثيل أو نفي التشبيه؟ الأولى استعمال أو التعبير بنفي التمثيل، لماذا؟ لموافقة القرآن الكريم، فإن القرآن نفى المثيل ولم ينفي التشبيه، قال نفى المثيل، قال ليس كمثله شيء، فلا ضرب الله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، نفى القرآن وعبر بنفي التمثيل ولم يعبر بنفي التشبيه، إن كان المقصود واحد، الذي يقول بلا تشبيه يعني ذلك التمثيل. أيضا الفرق الثاني، التمثيل هو التسوية في كل الصفات، إذا قلت هذا مثل هذا يعني أنه يساويه في كل الصفات، فالمماثلة تعني التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو الاشتراك في أكثر الصفات، أو التسوية في أكثر صفة تقول فلان يشبه فلان، يعني يشبهه أو يساويه في كثير من الملامح والصفات، لكن ليس بكلها. لو ساواه بكلها كان مماثلا. إذن التعبير بالتمثيل أو بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. طيب، قالوا أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمواثق. التكييف هو ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة. كان يقول المكيف لصفات الله تعالى إن سوى الله على عرشه على كيفية كذا وكذا، أو إن نزوله على كيفية كذا وكذا، هذا يسمى تكييفا وهو باطل. التكييف باطل سمعا وعقلا. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل أخص، هو تكييف وزيادة. التمثيل أخص والتكييف أعم، فكل ممثل مكيف أو التمثيل أعم، كل ممثل مكيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا، كل ممثل مكيف. ولتوضيح الفرق بين التمثيل والتكييف نضرب مثالا. لو قال قائل بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، هل هذا تكييف أم تمثيل؟ بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو، هل هذا تمثيل أم تكييف؟ تمثيل. لو قال قائل تكييف ولا تمثيل؟ تمثيل. لو قال آخر بنى زيد بيتا مساحته 1000 متر، فيه 5 طوابق، فيه 5 طوابق، وفيه حديقة، وفيه كذا وفيه كذا، هل هذا تمثيل أم تكييف؟ تكييف. إذا التكييف ذكر كيفية دون أن يقيدها بمماثل، وأما التمثيل فهو ذكر مماثل. وعلى هذا يقول التمثيل أعم أم أخص؟ أعم. أيهما أعم؟ التمثيل أم التكييف؟ طيب، التمثيل أخص. عفوا، التمثيل أعم لأنه يدخل في التمثيل التكييف. التمثيل أعم لأنه يدخل في التمثيل التكييف، داخل في التمثيل. فالذي يمثل يكيف، كل ممثلة فقد كيف، لكن ليس كل مكيف ممثلة، كل ممثل مكيف. يعني يدخل التكييف ضمن التمثيل، لكن لا يدخل التمثيل ضمن التكييف، وعلى هذا يكون التكييف خاص والتمثيل أعم. طيب، الأدلة على بطلان التكييف قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك في علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله جل وعلا أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، فيجب الكف عن التكييف، يجب الكف عن التكييف. فالله تعالى قال عن نفسه الرحمن على عرش استوى بل إذا هم صورتان وجاء ربك وكلم الله موسى تكليما. كل هذه الصفات نؤمن بها ونثبتها كما جاءت، والله تعالى لم يخبرنا عن كيفياتها، لم يقل استوى على كيفية كذا وكذا، بل استأثر بعلم الكيفية وحده سبحانه، استأثر بها وحده جل وعلا. فلا أحد يعلم كيفية صفاته، لا أحد يعلم كيفية صفاته. فالواجب إثبات الصفة والكف عن التكييف. لا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا، الكيفية موجودة، ولكن المنتفي هو العلم بالكيفية. المنتفي ماذا؟ العلم بالكيفية. وكل من كيف فقد قال على الله ما لا علم له به. التكييف يعتبر قول على الله بلا علم، هذا قال هنا المؤلف فيكون التكييف هنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا على الله، وقولا بما لا يمكن الإحاطة به، سنتكلم فيما لا علم له به. فالمكيف أو أهل التكييف يقولون على الله ما لا يعلمون. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل السمع، آية سورة الإسراء وآية سورة طه ولا يحيطون به علما. وأما الدليل العقلي على إبطال على بطلان التكييف أن يقال إن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأحد ثلاثة أمور، الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأحد ثلاثة أمور. الأمر أول مشاهدة الشيء نفسه، إلا بمشاهدة الشيء نفسه. ثاني مشاهدة نظيره المساوي له، مشاهدة نظيره المساوي له. ثالث الخبر الصادق عنه، بالخبر الصادق عنه. فإذا نظرنا إلى هذه الطرق الثلاثة نجد أنها كلها منتهية في حق الله جل وعلا، فلم نرى الله جل وعلا حتى نكيف الصفات، وليس لله نظير حتى يقاس به تعالى ذلك علوا كبيرا، ولم يخبرنا الله جل وعلا في كتابه عن كيفيات صفاته. إذن يجب الكف عن التكييف تحريرا بالبنان أو قولا باللسان أو تصورا بالجنان. ولتوضيح ذلك لو قال لك قائل بنى زيد بيتا، نفس المثال السابق، فقلت كيف هذا البيت؟ يقول لك نعم تعال معي هذا هو البيت الذي بناه، فإذا رأيته علمت كيفيته. أو يقول لك بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو هذا، نفس الخرطة والمواصفات منطبق على هذا البيت. إذا عرفت كيفية بيت زيد من خلال نظيره ومثيله وهو بيت عمرو. أو يقول لك بنى زيد بيتا مساحته كذا متر مربع، ألف متر مربع، فيه أربع طوابق أو أربعة طوابق، وفيه حديقة، وفيه كذا موقف للسيارات، موقف للسيارات، وفيه وفيه، جعل يعدد مواصفات البيت. فعرفت كيفية البيت من خلال الخبر الصادر عنه. إذن الكيفية تعرف إما بمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادر. هذه الثلاثة منتفي بحق الله جل وعلا، إذا بطل العلم بالتكييف. لا أحد يعلم كيفية صفات الله جل وعلا، لأن العلم به، لأن طرق العلم بالكيفية منتفية ممتنعة. يقول أهل العلم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر على البال فالله تعالى بخلاف ذلك الخاطر، بل هو أعلى وأجل وأعظم من أن تدركه الأفهام أو الأوهام أو الظنون. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله ذلك الرجل عن كيفية الاستواء، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فارق مالك حتى عليه الحضاء العرق من هذا السؤال الذي أزعجه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي السؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن كيفية الصفات بدعة. فقال ما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. إذن التكييف باطل ومنتفي في حق صفات الله جل وعلا. هذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة والأخيرة من قواعد الصفات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. طيب معنى توقيفية ما هو؟ أي يجب الوقوف فيها على الكتاب والسنة. الصفات لا تثبت بالعقول أو بالآراء أو بالاجتهادات، وإنما تثبت الصفات بالنص من الكتاب والسنة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن المرجع في إثبات الصفات هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوجه دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، يعني حتى نتعرف على الصفة وعلى ثبوتها هناك أوجه للدلالة عليها. الوجه الأول التصريح بالصفة، التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين. قال تعالى: فلله العزة جميعا، أن القوة لله جميعا، وربك الغفور ذو الرحمة، إن بطش ربك لشديد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان. إذن هذا تصريح بالصفة. إذن من أوجه دلالة القرآن والسنة على ثبوت الصفة التصريح بالصفة، بالصفة نفسها. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، أن تكون أو أن يدل على الاسم بدلالة التضمن أو المطابقة أو الالتزام، أن يدل عليها الاسم، مثل غفور يدل على صفة المغفرة، والحكيم يدل على صفة الحكمة الحكم، والقوي يدل على صفة القوة، والواحد يدل على صفة الوحدانية، والصمد على صفة الصمدية، وهكذا. أن يدل الاسم على الصفة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، كالاستواء والنزول والمجيء، الفصل بين العباد وانتقام المجرمين. قال تعالى: الرحمن وعاد أخذ استوى، فهذا الفعل استوى دل على صفة الاستواء، استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا الفعل ينزل دل على إثبات صفة النزول لله جل وعلا. وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا الفعل جاء يدل على ماذا؟ على إثبات صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، هذا وصف منتقمون دل على صفة الانتقام من المجرمين، ومن صفة الله جل وعلا الانتقام من المجرمين. إذن هذه أوجه دلالة القرآن والسنة على الصفات. الوجه الأول التصريح بالصفة، الوجه الثاني التصريح أو تضمن الاسم لها أو دلالة الاسم على الصفة، الوجه الثاني التصريح بفعل، الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها. وبعد نكون قد مررنا على قواعد الصفات وهي سبع قواعد، ننتقل إلى باب ثالث وهو قواعد في أدلة الأسماء والصفات، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد، هي أربع قواعد، وهذه مصبة على الأدلة. القواعد السابقة هي قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، أما هذه فهي قواعد من أدلة، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، يعني في التعامل مع أدلة الأسماء والصفات، وهي تؤكد في كثير منها ما سبق من القواعد. على سبيل المثال القاعدة الأولى، قال رحمه الله: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى توافق القاعدة السابعة من أسماء وقاعدة سالم الصفات. مر معنا أسماء الله تعالى توقيفية، صفات الله تعالى توقيفية، هذه القاعدة تؤكد تلك القواعد، لكنها متعلقة بالأدلة، متعلقة بماذا؟ بالأدلة. قال: فلا تثبت أسماء وصفات لله تعالى بغيرهما، لا نثبت أسماء من غير كتاب والسنة ولا الصفات، لا نثبت الصفات من غير الكتاب والسنة. ثم فصل في هذه القاعدة فقال: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك وجب إثباته، كما تقدمت الصفات الثبوتية، ما ثبت وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيهما إثبات الكمال مثل كما تقدم في قواعد الصفات، ما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. ولماذا هذا القيد مع إثبات التمدد به؟ أيوة، لماذا قلنا هذا القيد؟ أيوة، لأن النفي المحض ليس بشيء فلا يكون كمالا. ثاني أيوة، النفي قد يفيد العكس، النفي قد يكون للعجز فلا يكون مدحا. ثاني أي نعم، قد يكون نفي لعدم قابلية المحل للصفة كقول القائل الجدار لا يظلم، فهذا ليس مدحا للجدار لأنه غير قابل لهذه الصفة ولا يطلب بها. طيب، الفقرة الثالثة من هذه القاعدة، قال ما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه وإثباته كما ضده. طيب، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في رفضه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. وأما معناه في فصل فيه فإن ورد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإلا فهو مردود. طيب، هناك ألفاظ تسمى الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة وهي التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها، لم ترد على سبيل الإثبات ولم ترد على سبيل النفي. طيب، كيف نتعامل معها؟ التعامل معها يكون بالتوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، لا نثبتها ولا ننفيها وإنما نتوقف في لفظها ونستفصل عن معنى. مثال ذلك الجسم، كلمة الجسم أو لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة إثبات الجسم لله تعالى، إثباته أن الله تعالى متصف بالجسم أو أن له جسما، لم يرد هذا اللفظ. وأيضا لم يرد نفيه، لم يرد نفيه، إذن نحن لا ننفيه ولا نثبته وإنما نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. فلو قال لك قائل هل تثبت لله الجسم؟ لو قلت له أثبت الجسم يقول أنت مجسم، ولو قلت له لا يثبته لا يثبته أو أنفيه ألزمك بنفي بعض الصفات كالوجه واليدين وما إلى ذلك. فهنا لا تقول له أثبته ولا تقول له أنفيه، قل له ما مرادك بالجسم، أو تقول له ابتداء لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا، لكن أنت الذي أتيت بهذا اللفظ، ما مقصودك من هذا اللفظ؟ حدد مرادك ومقصودك من هذا اللفظ. إن أراد بالجسم جسما كأجسام المخلوقين يفتقر إلى مركب من أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض، نقول له هذا المعنى لا يليق بالله تعالى وهذا ما في حق الله جل وعلا، وهذا المعنى باطل يجب نفيه. لو قال لا، أنا أعني بالجسم أن لله تعالى ذات تليق به لا تمثل الذوات وتقوم بها الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية كالوجه واليدين والكلام والسمع والبصر، نقول له المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن اللفظ لم يرد، اللفظ ليس بوعد، المعنى الذي عليته صحيح، فإلا تعالى ذات تليق به تقوم بها الصفات كالوجه واليدين والسمع والبصر وما إلى ذلك، نقول المعنى صحيح ولكن اللفظ لم يرد إثبات ولا نفي. ولماذا هذه القاعدة؟ لأن أهل البدع يطلقون عبارات يتوصلون بها إلى نفس الصفات، فيقولون سبحان الذي تنزع عن الأعراض والأغراض والأبعاض، الأعراض والأبعاض والأغراض، فينفون بهذه العبارة كثيرا من الصفات، يصفون كثير من الصفات، مثلا الأعراض ينفون بها الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والقيامة، والأغراض أيضا ينفون بها كثير من الصفات كالمحبة والرضا والكراهية والغضب، والأبعاد ينفون بها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق ونحو ذلك. فهم يطلقون هذه العبارات لينفوا بها ما ثبت من الصفات، فالسني لا يسلم لهم بالنفي ولا بالإثبات وإنما يستفصل معهم، يستفصل معهم. ولو قال قائل أيضا هل تثبت لله جهدا؟ سألت هل تثبت الجهد لله تعالى؟ تقول له ما مرادك بالجهد؟ حدد مرادك من الجهد. وبعد أن تحدد المراد آتيك الجواب. هل تريد الجهة جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط بالله تعالى؟ إن أردت الأول فهذا باطل، والثاني أيضا باطل، والثالث حق يليق بالله تعالى. لو أراد جهة سفل فالله منزع عن السفل، ولو أراد جهة علو تحيط بالله تعالى هذا أيضا باطل، فالله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. ولو أراد الجهة جهة العلو المطلق والله تعالى هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء فهذا معنى صحيح. قلوا هذا معنى صحيح، قلوا بهذا الاعتبار وبهذا المقصود أو بهذا المعنى صحيح، هذا حق. طيب قال رحمه الله تعالى: فمما ورد إثبات الله تعالى كل صفة دل عليه اسم من أسماء الله تعالى دلالة مفارقة أو تضمن أو التزام، وأيضا منه كل صفة دل عليه فعل من أفعاله كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. ومما ورد أيضا من الصفات لما جاء به الأدلة الوجه والعينان والإعلان، كما قال تعالى: ادخل وجه ربك فإنك بأعيننا، بل يداه مبسوطتان، والكلام وكلم الله موسى تكليما، والمشيئة وأنشأ إلا أن شاء الله، والإرادة تقسميها الكوني والشرعي، فالكوني بمعنى المشيئة والشرعي بمعنى المحبة. مر معنا في درس سلم الوصول التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. طيب من يخبرنا ويذكرنا بالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ أيوة أحسن. الإرادة الكونية ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غيره محبوب، والشرعية ما حبه الله تعالى سواء وقع أو لم يقع، ما حبه وأمر به سواء وقع أو لم يقع، هذه الإرادة الكونية والشرعية. نستفيد إن شاء الله تعالى من وصفيته أيضا فيها إعادة لها، وهذه الدروس إن شاء الله تعالى يعني تؤكد بعضها بعضا. يعني من حضر هذه السلسله من الدروس ما لم يفهمه في اسبوع يفهمه في الاسبوع الذي بعده، فهذه الدوره تؤكد بعضها. عندنا الان 6 كتب في العقيده تشترك في كثير من الاجزاء وتنفرد في بعض الاجزاء، فما لم يستوعب في الدوره يستوعب في الدوره التي بعدها، والعلم ياتي بالتكرار لو من تكرار المسائل وإعادتها وربطها حتى تثبت. أن العلم عزيز لا يبقى إلا بالمداومة وإدامة النظر والتكرار. طيب ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وانتفائه وثبوت كمالده الموت والنوم والسنة والعكس والعياذ والغفر إلى آخره، وهذا كان كلام عن الفار المدمر. وسيأتي هذا أيضا في التدمرية، في تقريب التدمرية الفار المدمر كالجهة والجسم والحيز. قل هل بإذن الله تعالى حيز؟ فتقول له ما مرادك بالحيز؟ لأن هذا اللوح لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا كان، وهذا فرق بينه وبين ما ورد. فلو قال لك هل تؤمن بالله يعني تقول له نعم، هل تؤمن بالله تعالى وجها؟ قل له نعم. لكن لو جاءك بهذا الفاصل الحيز والجسم والجهة لا تقول له نعم ولا تقول له لا، قل له ما مرادك من هذا الفاصل؟ فبعد أن يحدد مراده يكون الجواب حسب ما قصد وأراد. طيب الدليل على هذه القاعدة أن الأدلة هي الكتاب والسنة في الصفات، أدلة سمعية وعقلية. دليل على ذلك هو دليل سمعي ودليل عقلي. فأما الدليل السمعي منه قول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وجه دلالة أن ما أمر باتباع القرآن باتباع القرآن، ومما جاء في القرآن الصفات، الأسماء والصفات، وجب اتباع ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات وتصديقها. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا بالله، يعني آمنوا بما جاء في القرآن من صفة الله تعالى وأسمائه، وآمنوا بالرسول بما أخبر به الرسول صلى الله عليه جل وعلا، واتبعوه، اتبعوا الرسول فيما جاء به عن الله جل وعلا ومما جاء به الأخبار بصفة الله وأسمائه. فقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم سواء كان في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو كل شيء من الدين، ما أتاكم الرسول إياه فخذوه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسل في هذا كثيرا، ما يدعى الرسول على طاعة الله، فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا المرض في الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة، ليس بالعقول المضطربة المتناقضة. طيب، وأما الدليل العقلي على هذه القاعدة، الدليل العقلي على هذه القاعدة وهي أن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة، الدليل أن هذا من الغيب. باب الأسماء والصفات من أمور الغيب، يعني العلم بأسماء الله وصفاته هذا من الغيبيات، والغيبيات لا تدرك ولا تعلم إلا بالوحي، وجب الرجوع إلى الوحي كتاب السنة. باب الصفات وباب الأسماء من الغيب، من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها إلا بالكتاب والسنة، وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. والعقل لا يمكن أن يفصل فيما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله جل وعلا، العقل لا يمكن يدخل في هذا الباب لأن هذا من باب الغيب. فمن أين يعرف العقل أن من صفات الله تعالى الاستواء، أو أن من صفات الله جل وعلا المجيء والقيامة، أو أن من صفات الله تعالى النزول السماء الدنيا؟ العقل لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا جاء الوحي. إذن باب الأسماء والصفات من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، ولا الرجوع إلى النقل لكتاب السنة، فوجب الرجوع إلى النقل وهو الكتاب والسنة. طيب، هذه القاعدة الأولى. نأخذ القاعدة الثانية، هي قاعدة سهلة وبسيطة. قال رحمه الله تعالى: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص القرآن، نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها. القرآن الكريم جاء بنصوص كثيرة، وكذلك السنة في صفة الله جل وعلا، هذه كلها أدلة. طيب، كيف نتعامل مع هذه الأدلة، أو ما هي القاعدة في التعامل مع هذه الأدلة؟ القاعدة هي إجرارها على ظاهرها، إمرارها كما جاء، إجرارها على ظاهرها دون تحريف. فإذا جاء النص بصفة من الصفات وجب إجراء هذا النص على ظاهره. مثال قول الله تعالى: وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. ما ظاهر هذا النص؟ ظاهره إثبات المجيء، إذن يجب إثبات المجيء، أن يجرى على الظاهر وأن لا يحرف. وقال: جاء أمره الرحمن على عرش استوى. ما ظاهره؟ ظاهره إثبات الاستواء على عرشه العلو والارتفاع عليه، هذا هو الظاهر، يجب إجراءه على ظاهره ولا يحرك إلى استولى ونحو ذلك من المعاني الفاسدة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا نص من السنة. الواجب إجراءه على ظاهره، ينزل يعني ينزل ربنا. كيف ينزل؟ الله تعالى أعلم بكيفية نزوله، ولكن النص يجرى على ظاهره، يجرى على ظاهره ولا يحرك ولا يعطل. طيب، سيأتي في القاعدة الرابعة بيان كيف نعرف الظاهر، ما هو الظاهر وما ضابط ظاهر النص. لكن عموما هذه القاعدة تقول يجب إجراء النصوص، نصوص القرآن والسنة في بعض الصفات على ظاهرها بلا تحريف، لا تحرف معانيها. يقال مثلا يداه نعمتاه، وجهه ثوابه، أو يقال غضب أراد الانتقام، كل هذا تحريف باطل، بل واجب إجراء النص على ظاهره. والظاهر في اللغة هو البين الواضح، الظاهر هو البين الواضح. وعند الصلاح الأصوليين هو ما دل بنفسه على معنى، على معنى الراجح مع احتمال غيره، هو ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، غير محتمل، لكن هو الظاهر يدل على ذلك المعنى الراجح، هو ما دل على معنى، ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، هذا هو الظاهر. والنص الصريح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، النص الصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك عشرة كاملة، نص صريح، تلك عشرة كاملة، النص الصريح لا يحتمل إلا معنى واحد. الظاهر هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى كما بينا في القاعدة الرابعة بيان المراد من ظاهر النصوص. أدلة هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة السمع والعقل، الدليل السمعي والدليل العقلي دل على هذه القاعدة. أما الدليل السمعي فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله تعالى بلسان عربي مبين يدل على وجوب فهمه من قبل لسان عربي، فالله تعالى قال جعلناه قرآن عربيا أي باللسان العربي. لماذا؟ حتى يفهم وفق معاني اللغة العربية على منقبة اللسان العربي، يفهم القرآن أو يجب فهم القرآن على منقبة اللسان العربي لأنه باللسان عربي مبين. إذن هذا يدل على وجوب فهمه وعقله على ما يقتضيه ظاهر باللسان العربي، إلا أن يمنع الدليل الشرعي، إلا إذا كان هناك دليل شرعي حمله من معنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فهذا بدليله، هذا بدليله. يعني مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، والحج في اللغة القصد، والصيام هو الإمساك في اللغة، لكن هناك دليل شرعي بين أن معنى هذه الاصطلاحات أن معنى العبادات المعروفة، الصلاة معروفة والصيام معروف، الحج معروف، ولكن القرآن يفهم باللسان العربي. فإذا قال لك أحد العرب جاء زيد، ما لم تفهمه من هذه العبارة؟ أن زيد جاء. قال تعالى وجاء ربك، ما الذي يفهم من هذا النص؟ أن الله جاء يجي يوم القيامة، وجاء ربك وملك صفا صفا يوم القيامة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يفهم باللسان العربي أن معناه أن الله جل وعلا ينزل بذاته نزولا يليق بكماله وجلاله لا يعلم أحد كيفيته. إذن واجب إجراء النص على ظاهرها، على ظاهرها، على ما يتبادر إلى الذهن من المعنى كما سيأتي توضيحه. قال وقد ذم الله تعالى يهود على تحريفهم، تعريف هذا من أعمال اليهود، اليهود هم المحرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون الكلام، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب. هؤلاء من هم اليهود؟ قاتلهم الله. ذم الله اليهود على تحريفهم كلام الله جل وعلا، وبين أنهم أبعد الناس عن الإيمان. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. طيب هذه كل أدلة هذه القاعدة أن الله جل وعلا بين أن القرآن باللسان العربي مبين وأنه أنزله عربيا لعلهم تعقلون وجعله عربيا لعلهم تعقلون. وذم الله اليهود على تحريفهم وبين أنهم أبعد الناس عن الإيمان. طيب هذا هو الدليل السمعي على هذه القاعدة عندكم الكتاب واضح. وأما الدليل العقلي فيقال وجهه أن المتكلم بهذا النصوص أعلم بمراده. من الذي يتكلم بنصوص صفات؟ والله جل وعلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، فهو أعلم بمراده من غيره. وأن خاطبنا باللسان العربي فوجب قبول خطابه على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء. الله تعالى خاطبنا باللسان العربي، خاطبنا باللسان العربي وجب قبول كلامه وخطابه على ظاهره وعلى مقتضى اللسان العربي وإلا لاختلفت الأمة وتفرقت الآراء. فالله يقول هذا القرآن باللسان العربي، إذن كيف يفهم؟ يفهم كما جاء في اللسان العربي. وفي اللسان العربي يوجد الكلام على ظهره، فالوجاحد وقف وقال حصل أو نزلت الأمطار في قرية كذا وكذا، ما الذي يفهم من هذا؟ أنا مطر نزل هنالك، هل يفهم منه نزل أمطار أن هناك شيء نزل غير أمطار وأنه يريد معنى آخر؟ لا، هذا يعتبر تلبيس أو تمويه، هو تلبيس أو تمويه. فالكلام يقبل على ظهره، لو قال أحد جاء زيد أو ذهب عمرو، إذن يفهم أن زيد جاء وأن عمرو قد ذهب، هذا هو ظاهر الكلام. فيجرى الكلام على ظهره ولا يحرف ولا يقال ليس المراد كذا المراد كذا كما يفعل أهل الأهواء والبدع، يقول ليس المراد استوى. طيب المراد استوى، وجاء ربكم ليس المراد مجيء، مجيء الله جل وعلا وإثبات المجيء. طيب المراد مجيء أمره ينزل ربنا، يقول ليس المراد إثبات النزول لله جل وعلا. إذا ما المراد؟ قال المراد نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة أو نحو ذلك، هذا كله تحريف. فالواجب إجراء النص على ظهره بلا تحريف، بلا تحريف. طيب نتوقف قليلا عند هذه القاعدة ونرجع بعد قليل إلى القاعدة الثالثة والرابعة، ونريد إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه القواعد قبل الفجر المسائي قبل العصر، نكمل هذه القواعد الآن بعد قليل وبعد الظهر من القاعدة الرابعة لأن فيها شيء من الطول، وبعد العصر نبدأ في الباب الرابع، بعد العصر وبعد المغرب حتى ننتهي قبل صلاة العشاء. والله تعالى أقول المستعان، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.